الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جزء تبارك سورة الملك، الجزء 29 من تفسير الشيخ السعدي. غدا إن شاء الله من عنده أطفال صغار كبار يحضرهم، لكن القراءة ستكون من الصور القصار، ليس من أول جزء عمه. والليل إذا يغشى والضحى ألم نشرح لك صدرك، هاكم التكاثر، وهكذا التين. من هنا يعني يقرؤون، وربما نقرئهم قراءة هكذا نحضر معنا بعض الهدايا. قراءة غير داخلة في الختمة، يعني يقرؤون قراءة تشجيعية، ويختم تفسير كبار السن. من أحد يختم القرآن آخر الأجزاء آخر الصور، المعوذات، المسد، النصر، الكافرون، وقبل ذلك قريش، الماعون، والفيل، والهمزة. من أحب أن يشارك من كبار السن يختم هذه السور إن شاء الله. طيب نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان عاجز، لا يرى خلل في خلق الله عز وجل. نعم، في خلق السماوات لا يرى خلل. نعم. وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما تميز من الغيظ، يكاد يفارق بعضها بعضا من شدة الغيظ، تتقطع من شدة الغيظ على الكفار. نعم. أم أنتم من في السماء يعني تصف جناحها وتقبضها طيران، من يمسكها إلا الله عز وجل. نعم، فهذا يعني حث من رب العزة على التأمل في مخلوقاته. نعم، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. استمروا في عتو قسوة وعدم لين للحق. نعم، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هو قال الشيخ هذه الثلاثة أفضل أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانية. نعم، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهي مدارك العلم، السمع والبصر والفؤاد مدارك العلم، إذا فضلت على غيرها. نعم، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة غائر عميق ما أحد يستطيع يخرجه من العمق إلا الله عز وجل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أجر غير مقطوع. أيوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم، كان خلقه القرآن. نعم، فستبصر ويبصرون بأيكم مفتون. تبين أنه وقد تبين أن أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أعداه أضل الناس وشر الناس وفتنوا عباد الله عز وجل وأضلوهم عن سواء السبيل. نعم، آية رقم كم هذه؟ بيكم المفتون ستة. فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من المفتون الضال منك ومنهم. يتبع هذا. نعم، تم نفس المعنى الذي ذكره الشيخ السائل. نعم، فلا تطع المكذبين، هذا عام في كل مكذب وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب، وإن كان السياق في شيء خاص وهو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم وهم يسكتون عنه، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لا تصدع بالحق وهم لا يعادونك، لكن لا يكون هذا. ولا تطع كل حلاف مهين، كثير الحلف، كذاب مهين، خسيس النفس. نعم. كثير العيب للناس، مشاء بنميم يمشي بالنميمة، مناع للخير معتد أثيم. نعم. مناع للخير معتد أثيم، غليظ شرس الخلق، قاس زنيم، ليس له أصل ولا مادة ينتج منها الخير، بل أخلاقه أقبح الأخلاق ولا يرجى منه فلاح، له زلمة أي علامة من الشر يعرف بها، زنيم، بهذا يعني فسر الشيخ زنيم. هاي رقم كم هذه؟ 13. قال روى البخاري عن ابن عباس: رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاه. معنى هذا أنه كان مشهور بالسوء كشهرة الشاه ذات الزنمة من بين أخواتها. وقيل الدعي الفاحش اللئيم. قال عكرمة: هو ولد الزنا، ولد الزنا زنيم. نعم. يعني كالوليد بن المغيرة، وليد المغيرة كان ذا مال وبنين. نعم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، قال سمة وعلامة في عندكم أشق الأشياء عليه، كذا أشق الأشياء عليه، وهو وجهه علامة يتميز بها أنه من أهل الشر. نعم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. فاغترارهم كاغترار أصحاب الجنة، تيقنوا أنهم قادرين على جنتهم. نعم. ننظر ماذا حصل لهم. نعم. ولا يستثنون، فقاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم كالليل المظلم. نعم. فتنادوا المصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم. إمساك ومنع لحق الله، جازمين بقدرتهم على ذلك، جزموا أنهم يأخذون الثمر ويمنعوا حق الله. نعم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، تائهون عن الطريق، ليس هذا طريقنا، أخطأنا. نعم. عرفوا أن حينئذ أنها عقوبة. نعم. قال أنصرهم لولا تسبحون، أعدلهم وأحسنهم طريقة، أوسطهم. نعم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قال الشيخ: ولعل تسبيحهم هذا وتوبتهم قبلت منهم، خاصة مع الاعتراف. نعم، مع الاعتراف. نعم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، إن للمتقين عند ربهم جنات. فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم. وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم. قال: وهذا الجزاء فيه الجزاء من جنس عملهم، جزاء من جنس عملهم، فإنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علة فيهم، فلما امتنعوا من السجود في الدنيا منعهم رب العزة من السجود له إذا رأوا العلامة التي يعرفونها بينه وبينهم. نعم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. نمدهم بالأموال والأولاد ونمدهم في الأرزاق والآجال حتى يظنوا أنهم يعني لهم الدنيا، يغترون يغترون بذلك. نعم. وأمي لهم إن كيدي متين، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. ما كان عندهم شيء من الغيوب حتى يكتبونه ويردون حجج الله. نعم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كالصاعد الجوع إذ نادى وهو مكظوم. اصبر قدرا وشرعا لما حكم الله ولا تكن كصاحب الحوت حيث أنه لم يصبر لم يصبر. وهذا قد يبين ما علقه الشيخ سابقا. الشيخ قال: لعل يونس عليه السلام ارتكب ذنبا لا نعلمه بينه وبين ربه، لعل هذا عدم الصبر، عدم صبره على قومه. الشيخ نفسه يقرر هنا، فيؤخذ من هذا لما أجمله الشيخ هناك. إذ نادى وهو مكظوم، وهو في بطن الحوت قد كظمت عليه، أو نادى وهو مغتم في بطن الحوت، تعرف اهتم لأمره ومصيره وخاف من عقاب الله عز وجل، فرجى الله عز وجل وتاب وتاب الله عز وجل عليه. نعم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء تغمد برحمة الله عز وجل ونبذ وهو ممدوح، ممدوح قد قبلت توبته. نعم. فاجتباه ربه فجعله من الظالمين. وإن يصيبونه بأعينهم حسدا، كادوا يصيبونه بأعينهم حسدا. نعم. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق يقول لم تشرح صفة الساق، والساق يثبتها أهل السنة لله عز وجل. الساق يثبتها كما يثبتون اليدين والوجه لله عز وجل. نعم، ولو لم نثبتها من الآيات وردت في الحديث، وردت في الحديث مما يدل على إثبات صفة الساق لله عز وجل، واليدين والأصابع ثبتت، والوجه ثبت لله عز وجل. نعم. فتوقوا فيها قرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ نعم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، الصيحة العظيمة الفظيعة، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية قوية شديدة الهبوب، صرصر ذات صوت عاتية عتت على خزانها، يقول على قول كثير من المفسرين، أو عتت على عاد، على عاد، وزادت على الحد كما هو الصحيح. آية رقم كم هذه؟ ستة. نريد أن ننظر، عتت على خزانها. قال عاتية شديدة الهبوب فقط المختصر. طيب ذكر الشيخ بعدين معنى سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما نحسا وشرا فظيعا عليهم فدمرتهم فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ذكرنا خاوية بالأمس، نحل قد خويت، خويت يعني صارت ساقطة كأنها قطعت رؤوسها، ساقطة النخلة إذا قطع رأسها تنحني هكذا، وهم كذلك. نعم. قرأت فهل ترى لهم من باقية؟ قرأت فهل ترى لهم من باقية. نعم تمم. وجاء فرعون ومن قبله بالفعل الطاغية، وهو الكفر والتكذيب والظلم والمعاندة. نعم. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، كل من هؤلاء كذبوا الرسول الذي أرسل إليهم فأخذهم أخذة رابية، رابية التي تربو على الحد والمقدار، زائدة على الحد والمقدار، عظيمة. نعم. إنا لما وقلنا حملناكم في الجارية السفينة. نعم. أولو الألباب يعقلونها. نعم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فتت الجبال فيومئذ وقعت واقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، على جوانب السماء وأركانها خاضعين لربهم مستكينين لعظمته، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أملاك في غاية القوة إذا أتى رب العزة للفصل بين عباده والقضاء بينهم. نعم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. دونكم كتابي فاقرأوه فإنه يبشر بالجنات. نعم. ظننت هنا بمعنى أيقنت، أيقنت. نعم. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أتاكم من الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت قاضية. يا ليت موتتي هي الموتى التي لا بعث بعدها. نعم. يود أن يكون تراب. نعم. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه جعلوا في عنقه غلا يخنقه. نعم. ثم العلم ثم في سلسلة فيسلك المجرمون في سلسلة عظيمة شديدة الحرارة. نعم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له يوم هاهنا حميم ولا طعام إلا فهو غير مخلص لله ولا عنده إحسان لعباد الله. هذه مدار السعادة، مدار السعادة أن تخلص عبادة ربك وتحسن إلى عباد الله عز وجل. نعم. ولا طعام إلا من غسلين صديد أهل النار. نعم. لا يدخله إلا الخاشعون فلا أقسم بما تبصرون وما لا فدخل في ذلك جميع الخلق بما يبصر يبصر الخلق وكذلك الذي لا يبصرونه فهذا معناه كل الخلق، كل الخلق إما نبصره أو شيء لا نبصره. نعم. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تكذبون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون عرق متصل بالقلب إذا انقطع هلك منه الإنسان. فرب العزة من كذب عليه يعاجله بالعقوبة. يقول الشيخ فحكمته تقتضي أن لا يمهل الكاذب عليه الذي يزعم أن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم وأنه وأتباعه لهم النجاة ومن خالفه فله الهلاك. نعم. فما منكم من أحد عن وإنه لحق اليقين فتسبح باسم ربك العظيم. فأمطر علينا حجارة من السماء. أو ائتنا بعذاب أليم. فدعا بهذا الدعاء سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله هذا العذاب ذي المعارج ذو العلو والجلال والعظمة والتدبير لسائر الخلق الذي تعود إليه الملائكة ذي المعارج. تعرض الملائكة والروح إليه، تعرض إليه الروح، وهذا اسم جنس يقول الشيخ يشمل كل الأرواح برها وفاجرها، وهذا عند الوفاة. لكن يكتب رب العزة روح الأبرار في عليين ويأمر روح الفجار فتهوي في أسفل سافلين. وهذه المسافة على السير 50,000 سنة، 50,000 سنة بالسير تقطع في هذه المدة اليسيرة عند الله عز وجل. وقيل في تفسير هذه الآية يكون هذا العروج والصعود في الدنيا، لأن السياق الأول يدل عليه إما عند الموت أو في الدنيا، أن الملائكة عندها سرعة في العروج إلى ربها. يحتمل معنى ثالث، إيش قال الشيخ؟ يحتمل أن هذا يوم القيامة، وأن الله عز وجل يظهر لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه ما هو أكبر دليل على معرفته مما يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح صاعدة ونازلة بالتدابير الإلهية والشؤون الربانية. يرون ذلك ليبين رب العزة عظمته في يوم كان مقداره 50,000 سنة من طوله وشدته، لكن الله يخفف على المؤمن. على المؤمن نعم. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا. جميلا عفوا، لا تضجر فيه ولا ملل، لأنك مرادك وجه ربك الإخلاص والأجر، هذا مرادك. أما الذي يراد مراد الدنيا هذا ما أنفع من التبشر ويتملل. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال الشيخ ابن ماجه البعث يرونه بعيدا الكفار، رب العزة عنده البعث قريب. نعم تمام. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، الرصاص المذاب كالمهل. نعم. ولا يسأل حميم حميما، القريب ما يسأل حميمه، ما يسأل، كل واحد مهتم بشأنه يوم القيامة. نعم. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي ترويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، يعني النار التي تتلظى تنزع من شدتها للأعضاء الظاهرة والباطنة نزاعة للشوى. نعم. نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. آية رقم كم هذه؟ 15. نزاعة. نعم. ستاش. نزاعة للشوى جلدة الرأس، جلدة الرأس، قيل الجلود والهام للشوارع. نعم تمام. أدبر عن اتباع الحق وأعرض عنه فلا غرض له فيه وجمع الأموال بعضها على بعض أوعاها لم ينفق منها شيء. نعم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا تفسير الهلوع. إذا مسه الشر جزوعا جزع إن أصابه فقر أو مرض أو ذهاب محبوب من مال أو أهل أو ولد وما عنده رجاء بالله عز وجل يائس من كل خير ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما قضى الله. وإذا مسه الخير منوعا لا ينفق مما أتاه الله عز وجل ولا يشكر الله بل ينسب ذلك الخير لنفسه. نعم. إذا مسهم الخير أنفقوا وإذا مسهم الشر صبروا. نعم. والذين هم بفروجهم يعني لا يطعون بها وطرا وطئا محرما زنا وغير ذلك ولا يأتون في حال حيض ويحفظونها أيضا من النظر إليها ومسها ممن لا يجوز له ذلك يتركون أيضا الوسائل المفضية للمحرمات. نعم. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فإن تغفر الله ذلك فأولئك هم العادون. الشيخ قال هذا دليل على تحريم زواج المتعة كيف وجه الدلالة من الآية حصل إلا على أزواجهم. طيب المتعة مش زوجة المتعة قال لأنها زوجة غير مقصودة أباح رب العزة الزواج ليكون استقرار يكون الذرية وهكذا أما هذه غير مقصودة لذلك غرض معين كغرض يعني يعني متعة متعة. نعم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم وعهدون والذين هم بشهاداتهم وقائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا بذلكم طيبين عن اليمين وعن الشمال عشرين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون نعم فما للذين كفروا مهطعين مسرعين عن اليمين وعن الشمال عزين قطعة متفرقة نمعات متنوعة كل منهم بما لديه فرح ورب العزة خلقهم مما يعلمون ما دافق قادر على جمعهم وما نحن بمسبوقين ما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا. نعم. فذرهم يخوضوا ويسألوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يكون علم يهمون ويقصدون. نعم كانوا يتوافدون أهل الجاهلية إلى مثل هذه الأعلام أنصاب لأصنامهم، يذبحون القرابين لها. نعم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا واطيعون قائلكم كم اي صحيح صحيح انا ظنيتها بضمير الغائب نسيت ايوه ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى يؤخركم إلى أجل مسمى أي يمتعكم في هذه الدار يدفع عنكم الهلاك إلى أجل أنتم بالغوا مقدار في الدنيا. نعم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا وليس لكم وليس له عندكم قدر. نعم وقد خلقكم أطوارا خلقكم من بعد الخلق خلقا من بعد خلق نطفة علقة مضغة ثم رضيع ثم صبي طفولة ثم تمييز ثم شباب ثم كهولة ثم شيخوخة. نعم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل الرؤية هنا كتبت عليها رؤية علمية وليست رؤية بصرية لأن رؤية بصرية لا أحد يرى السبع سماوات إنما يرون السماء الدنيا. نعم رؤية علمية. نعم والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم ومثاقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال لهم ربي إنهم عصوني واتبعوا ما لم يزدوا ماله وولده إلا خسارا اتبعوا الملأ والأشراف الذين فتنتهم أموالهم وأولادهم. نعم فتنوا. نعم ومكروا مكرا كفارا بليغا عظيما مكر بليغ عظيم. نعم وقالوا لا ترون آلهتكم ولا ترون ولا ترعى ولا يغوث ويعوق ونسرا هذه أسماء رجال صالحين يعني لما ماتوا صنعوا لهم تماثيل فعبدوها مع الله عز وجل. نعم وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا أضلوا راجع على الأصنام ولا الكبراء الشيخ إيش قال؟ الكبار والرؤساء أضلوا كثيرا فتنوا أناس كثر صار لهم أتباع. نعم. مما قطيئة منه فقد يجدوا لهم من دون الله أنصارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال لهم رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يدور على وجه الأرض. نعم. إنك إن تذروا يضلوا عبادك ولا يجدوا الوالدين لعظم حقهما وتقديم برهم ثم عمم الدعاء لكل مؤمن. نعم. فرب العزة أرسل عباد له من الجن يسمعون القرآن. ذكروا أن كثرة الشهب لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم فقيل انظروا ما الذي منعكم من خبر السماء فانطلق الجن الذين قصدوا المجاز فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نخلة يقرأ بأصحابه سورة الفجر في فريضة الفجر فأنزل الله عز وجل قل وحي إلي أنه استمع نفر من الجن سمع آياته فقالوا ورجعوا إلى قومهم إنا سمعنا قرآنا عجبا. وهذا القرآن يهدي إلى الرشد اسم جامع الرشد لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا على يقين من إيماننا ولن نقبل الفتنة والشرك. وقال الشيخ جعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات القرآن وأنه يرشد لكل خير وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد واجتناب المضار فهذا تعتبر آية عظيمة. وقال وهذا هو الإيمان النافع المثمر لكل خير المبني على هداية القرآن خلافا لإيمان العوائد نشأ عند عائلة مسلمة فاعتاد هكذا لا يتحرك قلبه للقرآن ولا يخشع لصلاة وهكذا يعني معتاد للصوم والصلاة هذا يسمى إيمان العوائد فإنه إيمان تقليد صاحبه تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة. أما من رسخ الإيمان في قلبه وآمن لما تمعن دلائل القرآن والسنة الدلائل الكونية هذا بإذن الله إيمانه راسخ. نعم. فلا يكون إيمانك إيمان إيش نقول أهل العوائد. نعم. تمام. وأمنا تعالى ذكر ربنا ما اتخذ صاحبة ولا تعالت عظمته وتقدست أسماؤه أن يتخذ صاحب أو ولد فعلموا من جد الله وعظمته يعني غناه جد غنى، وما دلهم ما دلهم على بطلان أن يكون له صاحب أو ولد. نعم. وأنه كان يقول سبيلنا على الله شطرا، وأنه ظننا أنه تقول سبيل على الله. غرتنا السادة والرؤساء من الجن والإنس، غرونا بزخرف القول. نعم. يأتون للوادي فيقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، الجن الكبير يعيذنا من الجن الآخرين، فأشركوا مع الله. نعم. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدنا ما ملئت حرسا وشديدا وشوبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. رأوا أمر، فهذا من أدبهم، فقالوا وأضافوا الخير إلى الله، والشر حذفوا فاعله، فلا بد من هذا أو هذا، لا ندري هل يريد رب العزة الشر لهؤلاء الذين كفروا أم يريد رب العزة هداية من شاء من خلقه، فلما ذكروا الخير نسبوا إلى الله، ولما ذكروا الشر نعم حذفوا فاعله تأدب مع الله، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ما قالوا أراد الله الشر، لكن لما جاءوا الخير أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا فرق متنوعة، فساق وفجار وكفار. نعم. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه أبدا، فتبين لهم بعد ذلك أن قدرة الله عز وجل عظيمة كاملة، لا يستطيع أحد يهرب من الله. نعم. إيش؟ نعم. الإنس والجن يموتون. نعم. وأنا لما نعلمنا به فلا يخاف ولا فلا عليه نقص ولا يلحق أذى. نعم. الجائرون. نعم. أصابوا طريق الرشد. نعم. وأما يقاومون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا. هنيئا مريئا. لنبتئهم فيه لنختبرهم. ومن يعرض عن ذكر ربه يملك عذابا وعدا بليغا شديدا. لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، التوحيد يكون لله، الصلاة تكون لله، التضرع والدعاء ورفع الأيدي يكون لله. يسأله ويتعبد له سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن، ازدحموا عليه وتكاثروا عليه، صاروا متلبدين متراكبين فوقه بعض فوق بعض. نعم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بربي ولا أشرك به أحدا، يعني كالمهتمين، لو شخص الشيخ يعلمهم وغير رافع صوته، تجد الناس كل واحد يقرب أذنه لكي يستمع ما يقول الشيخ. كذلك هؤلاء الجن حاولوا أن يسمعوا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تم. قل إني لا أعرف لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ملجا ومنتصرا. منتصر. نعم. إلا بلاغا من الله ورسالة وأن يعبد رسوله فإن له المراد به المعصية الكفرية. نعم. حتى إذا رأى أن يعلمون بأمر الله يا رب أرمى تأذنه إلى لأم ربه وأعرفت ما لديه يا رب أرمى تأذنه إلى لأم ربه وأعرفت ما لديه وأخبره من شيء عددا. قال الشيخ في فوائد هذه السورة منها وجود الجن، وجود الجن وأنهم مأمورون منهيون مجازون بأعمالهم، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس، لذا صرف رب العزة هؤلاء النفر وذهبوا منذرين إلى قومهم. منها ذكاء الجن ومعرفتهم الحق بالحق، وأن الذي ساقهم للإيمان ما تحققوا من إرشادات القرآن وحسن، وكان عندهم حسن أدب كذلك في خطابهم. منها اعتناء الله عز وجل برسوله وحفظه لما جاء به، فحين ابتدأ بشائر نبوته ابتدأت حفظ رب العزة الوحي من أن أحد يأخذ شيء منه، فصارت الرجوم على الشياطين الذين يسترقون السمع، شدة حرص الجن على استماعهم للخير حتى تراكم بعضهم على بعض. وهذا يعني نقصه للاعتبار، وأن الشخص ينافس على التعلم ما دام جن، وحرصوا على الخير. منها أن هذه الصورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد لا يملك لنفسه ولا لغيره شيء. كذلك أن علوم الغيب قد انفرد الله عز وجل بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأى جبريل على صورته الحقيقية تخوف على نفسه، وجاء جبريل قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، حتى بلغ منه الجهل غطة. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ألقى الله عز وجل عليه الثبات وتابع عليه الوحي حتى بلغ مبلغا عظيما وصار سيد المرسلين. فانظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوحي كيف كان خائف، ثم انظر لنهايات بلاغه والنبوة كيف كان ثابت ثبته ربه. ثم رب العزة أمره هنا بالعبادات المتعلقة به هو، ثم أمره بالصبر على أذية قومه، ثم أمره بالصدع بالدعوة وإعلان الدعوة لله، وأمره بالصلاة خاصة صلاة قيام الليل لما لها من الفضيلة وتثبيت القلوب. ثم قدر قيام الليل رب العزة تقدير نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه على النصف فيكون نحو ثلثين، ورتل القرآن ترتيلا. ففي ترتيل القرآن يعني التقاء، نقول التقاء نعبر تواطؤ اللسان والقلب، تواطؤ اللسان والقلب أعظم في التدبر يعني في ترتيل القرآن. ووصف رب العزة هذا القرآن بأنه قول ثقيل عظيم ومعاني جليلة، وكذلك حقيق أن يتهيأ له ويرتل حق الترتيل. نعم تمام. إن أشياء الليل هي أشد وطئا أقرب إلى حصول المقصود من تدبر القرآن، أما في النهار المشاغل كثيرة والأصوات، أما بالليل الناس تطمئن وترتاح، فإذا قام الشخص بالقرآن أدعى هذا للتدبر. نعم. لمعايشك عندك ساعات طويلة لمعايش الدنيا في النهار. نعم. واذكر ابن ربك وتبتل إليه تبتيلا، انقطع إليه انقطاع، وهذا فيه خير لك. نعم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، يعني رب المشارق والمغارب وفيها مصالح للناس. نعم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. يعني لما رب العزة أمر نبيه بالصلاة وبالذكر أمره بتحمل الأثقال كذلك، وبذلك يقول تحصل ملكة للعبد أن يتحمل الأثقال إذا واظب على الصلاة وعلى ذكر ربه اطمأن قلبه ثم يتحمل ما يأتيه من الأذى. وأمر رب العزة بالصبر على أذية المعاندين وأن يمضي إلى أمر الله عز وجل ولا يصده عنه صاد، وأن يهجرهم هجرا جميلا، هجر لا أذية فيه، وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه، لا أذية فيه، يعاملهم بالهجر والإعراض من غير أذية. وأمره بجدالهم بالتي أحسن. نعم. أنكال عذاب شديد جعلناه تنكيلا للذي لا يزال مستمرا على ما يغضب الله. نعم. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما السماء مقصر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قال الشيخ في هذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على أفعالهم ومكنهم منها، لا كما يقول الجبرية أن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم، فإن هذا خلاف النقل والعقل. كذا النقل والعقل، نعم. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. نعم. والأصل أن أمته أسوة له، أسوة له في الأحكام، أن أمته أسوة له في الأحكام، له كذا أنتم أسوة له في الأحكام، يعني تابعين للرسول صلى الله عليه وسلم في الأحكام، وامتثلوا، حتى تقول عائشة أن هذه الآيات حبست سنة أولها عن آخرها، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة معه سنة، ثم عند رب العزة بعد ذلك التخفيف على الناس، وجعلهم يقومون على قدر طاقتهم، والله يقدر الليل والنهار، رخص رب العزة لهم. نعم تمام. يعني لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ونقص. نعم، لكون ذلك يستدعي انتباها، وما كان عندهم ساعات مثل العصرية الآن ثلث نصف، لا كان تقديري، فكان يشق عليهم، يحتاج منهم استيقاظ طويل. نعم. يعني حسب كل واحد وقدرته. نعم. يعني أناس يسافرون للتجارة ليستغنوا من الخلق، يستغنوا عن الخلق، وبعضهم مرضى، فالمريض يصلي طاقته ويصلي قاعد إن لم يستطع قائم، وهكذا. نعم. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيره وأعظم أجرا، والأمر بالاستغفار بعد الأمر بالعبادة والطاعة فيه فائدة عظيمة، وهو أن الإنسان محل النقص، العبد لا يخلو من تقصير، فينزه رب العزة ويستغفر عما بدر منه. نعم. يا أيها يعني كبر، عظمه بالتوحيد، واجعل قصدك في انذارك وجه الله، وثيابك فطهر، معنيين ثيابك اعمالك، يقولون العرب ثوبه نظيف يعني اخلاقه طيبه، وثيابك فطهر، أعماله كلها عبره رب العزة أن يطهرها من وتكون خالصة لله عز وجل، ويطهرها من المبطلات والمفسدات والمنقصات، ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة، أو يحتمل أن الثياب حقيقة عبره رب العزة أن يطهرها للصلوات، ويعتبر شرط لصحة الصلاة أن تكون الثياب طاهرة من النجاسات. ثم إن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن، من تمام طهارة الباطن، فعلى كل الأحوال على كل المعنيين يكون مطلوب منه تطهير الباطن والظاهر. نعم تمام. والرجل كذلك يحتمل الرجل الأصنام ويحتمل أعمال الشر كلها الأقوال والأفعال. نعم. ولا تمنن تمن على الناس بما أسديت لهم من النعم والمعروف، نعم دينية ودنيوية، كأنك أنت المانح لهم، لا، الله عز وجل هو المانح. نعم. ولربك تصب فإذا نمر في الناس فذلك يومئذ يوم حزين. نفخ في الصور. نعم. على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا. الوليد بن المغيرة. واجعلوا له مالا ممدودا. وحيد، خلقت منفرد بلا مال ولا أهل ولا عشيرة، فما زال رب العزة يربيه بالنعم. وقيل وحيدا أنه لا يوجد كان أحد مثله في كثرة الأموال والأولاد. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا حاضرين، لا يحتاج أن يرسلهم لتجارات، حاضرين عنده من كثرة أمواله. نعم. ومهدت له تمهيدا في الدنيا وأسبابها. نعم. ثم يطمع أن تزيد ينال نعيم الآخرة. نعم. كلا إنه كان بآياتنا عنيدا. فلم يكفيه أن أعرض عن الحق ويريد أن يأخذ النعيم في الآخرة، لا يكون ذلك. نعم. سأرهقه ضعودا إنه فكر وقدر في نفسه وقدر فيما يقول، يريد أن يقول قولا يبطل الحق. نعم. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم أعلن وبلغ ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصويه تقر وما أدراك ما تقر لا تبقي ولا تذر. لا تبقي من الشدة ولا على المعذب شيئا شديدا غاية. نعم. لواحة للبشر تلوحهم وتصليهم من عذابها. نعم. عليها 19 ملائكة خزنة لها. نعم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب وليؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فعدد الملائكة هؤلاء جعلوا لعذاب أهل النار وعقابهم في الآخرة لزيادة نكالهم، ويحتمل أن ما أخبرناك بعدتهم إلا لنعلم من يصدق ممن يكذب، فمن آمن من الكتاب يرونه موافق للعدد الذي عندهم فيزداد إيمانا، كذلك أهل الإيمان يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم بما يخبر. أما من كان في قلبه شك والكفار فيبقون في الحيرة والشك. نعم. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. والخزنة قيل أن هؤلاء 19 رؤساء، وإلا كثيرين يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، مع كل زمام يسحبه 70,000 ملك. نعم. كلا والقمر والليل أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى المبرر. يعني كلا حقا استفتاحية، هو قال حقا أو بمعنى ألا استفتاحية، فأقسم تعالى بالقمر وبالليل وقت إدباره والنهار وقت ظهوره لاشتمال المذكورات على آيات عظيمة، والمقسم عليه البعث إنها على إحدى الكبر النار. نعم. إنما لإحدى الكبر كثيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة موثقة إلا أصحاب اليمين لم يرتهنوا في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين نخوض بالباطل وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الموت فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين نفرتهم شديدة حمر مستنفرة نفرت فنفر بعضها بعضا فزادوا زاد عدوها وفرارها. نعم. صائد ورام أو أسد. نعم. بل يريد كل منهم أن يبتاع صحفا منشرة نازل عليه من السماء. نعم. كلا بل لا يطاعون الآخرة كلا لا نعطيهم ما يطلبون كلا إنه تذكرة هذه الصورة أو على ما اشتملت عليه من الموعظة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى رد على القدرية أي قسم من الآية فمن قدرية أنه جبرية الجبرية أي فقرة من الآية أي جبرية فمن شاء ذكر على الجبرية قدرية وما يذكرون إلا أن يشاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم ليست هنا لا نافية ولا زائدة إنما أتي بها للاستفتاح والاهتمام المقسم لي بهذا الموضع هو المقسم عليه أقسم رب العزة بالبعث على أن البعث حق. نعم. جميع النفوس الخيرة والفاجرة لكثرة تلونها وترددها تلوم صاحبها في لوامة تلوم صاحبها على الخير في لوامة تلوم صاحبها على الشر وهكذا. وقال الشيخ فلأنها عند الموت تلوم صاحبها على ما فعلت بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل له من تفريط وتقصير تلومه على الشر وعلى التقصير. نعم. أطراف أصابعه وعظامه نسوي بنانه. نعم. برق برق فإذا برق البصر الهول العظيم وشخص فلا يطرف يطرف يبقى مفتوح. نعم. وخسف القمر ذهب نوره وسلطانه فخسف القمر ذهب نوره وسلطانه وجمع الشمس والقمر وهما لم يجتمعا منذ خلقهم الله عز وجل يجمعان في ذلك اليوم ويقام في النار. نعم. يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا ملجأ لأحد دون الله. نعم. إلى ربك يومئذ المفر ما يدعو الإنسان يومئذ إلى قدر وقدر فالإنسان على نفسه بصيرة شاهد ومحاسب. نعم. ولو ألقى معاذيره فإنها معاذير لا تقبل. نعم. لا تحرك به لسانك بعجلته إن عليك جزاءً وخيراً آمين فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإن علينا بيانه. ثم بعد فإن علينا بيانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه نزل عليه الوحي كان مما يحرك لسانه استعجالا في إدراك جبريل عليه السلام أثناء ما يقرأ، فرب العزة أوحى له وأخبره أن لا يتعجل، وهذا أدب مع المدرس أن لا تعجل في السؤال ولا تعجل في الاعتراف وحتى ينتهي ثم تسأل ما أشكل عليك. حسن بهية وجوه يومئذ ناظرة حسن بهية إلى ربها ناظرة تنظر. هذا دليل أهل السنة على أن الإيمان ينظرون إلى ربهم. يقول الشيخ ومنهم من ينظره كل يوم بكرة وعشية كل يوم، ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة. نسأل الله أن نقوم من الأولين بكرة وعشية. نعم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من يعني من يرقي هذه النفس الآن جاءها الموت، هل هناك أحد يرقيها فينقذها من الموت؟ لا أحد. نعم. وظن أنه الفراق والتفت الشدائد اجتمعت الشدائد عليه والتفت وعظم الأمر وصعب الكرب وأريد أن تخرج روح وهو تفر روحه لكن تخرج بشدة روح الكافر. نعم. إلى ربك يومئذ المساء فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ليس على باله شيء من الأوامر والنواهي ومن الصلوات ليس على باله شيء. نعم. هذه كلمات وعيد كررها لتكرير وعيده. نعم. ومنتهاها ومتوسطها ها ما ركبت الشام متوسطها كذا أول حال الإنسان. أول ذكر الله في هذه الصورة أول حال الإنسان ومنتهاها حالي ومنتهاها ومتوسطها حالي بتفتح ما مشكلة ما اتفقنا ها ما طبع على حال أي بالكسر ايه ها ظننت على حال على أول ذكر الله في هذه السورة أولا صحيح متوسطها صح أيوة نعم ثم لما أراد رب العزة حين من الدهر يعني مدة طويلة لم يكن شيئا مذكورا مدة طويلة ثم لما أراد خلقه خلق أباه آدم من طين ثم جعل نسله متسلسلا من نطفة أمشاج ماء مهين مستقذر نبتلي لنعلم هل يرى حاله الأول ويتفطن أم يعني يتكبر ينساه ويغتر نعم الأبرار الذين برت قلوبهم بما فيها من معرفة الله عز وجل ومحبته الأخلاق الجميلة فبرت أعمالهم واستعملوها بأعمال البر فأخبر أنهم يشربون من كأس شراب لذيذ من خمر قد مزج بكافور خلط به ليبرده ويكسر حدته وهذا كافور في غاية اللذة نعم عينا يشرب بها عباد الله يفسرونها تفسيرا يعني كافور الدنيا ما أحد يستطيع أن يشربه لكن هذا إنما تشابه أسماء وإلا كافور الجنة ليس فيه مضار كافور الدنيا عينا يشرب بها عباد الله ذلك الكأس الذي يشربونه لا يخافون نفاذه بل له مادة لا تنقطع وهي هذه العين دائما فياضة وجارية يفجرها عباد الله أن شاء نعم يوفون بالنذر بما ألزموا به أنفسهم من النذور والمعاهدات وإذا كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجب في الأصل عليهم إنما أوجبوا على أنفسهم كان فعلهم وقيامهم بالفروض من باب أولى نعم ويخافون يوما كان شره مستطيرا قاسيا منتشرا نعم ويطعمون الطعام على في حال يحبون فيها المال والطعام نعم إنما أطعمكم لوجه الله لا أريد منكم جزاء ولا شكورا إنا لنخاف ربنا يوما عبودا قطيرا شديد الجهمة شخص عبوس تقول شديد الجهمة والشر قنطرير ايش قال قنطرير ضنكا ضيقا قنطريرا نعم طويلة اي تفسير اي ما نريد كثير نريد الثاني ايوه في وجوههم وسرورا في قلوبهم نعم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا شمسهم شمسا يعني من حيث ما يضرهم حرها ولا زمهريرا بردا شديدا جميع أوقاتهم في ظل ظليل لا حر ولا برد بحيث تلتذ به الأجساد لا تتألم من حر ولا برد الآن جاء الظهر قلنا برد جاء الشتاء قلنا حر صيف جاء الشتاء قلنا برد وهكذا الجنة ليس فيها نعم ويطاف عليهم ولدان مخلدون مادتها فضة وصفاؤها صفاء القوارير قدروها تقديرا قدروا الأواني المذكورة على قدر ريهم لا تزيد ولا تنقص ويحتمل قدرها الجنة بمقدار يوافق لذاتهم فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم. نعم. إناء من خمر ورحيق كان مزاجها زنجبيل ليطيب طعمه وريحه. نعم. سميت سلسبيلا لسلاستها ولذتها وحسنها. نعم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسرتهم لؤلؤا منا نبوا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فترى الواحد عنده من المساكن والغرف المزينة المزخرفة ما لا يدركه وصف، ولديهم البساتين الزاهرة والفواكه اللذيذة والأنهار. الله أكبر. عنده الزوجات الكثيرات الحسان جامع يعني جامعات بين حسن الظاهر والباطن. نعم. وعندهم خدم كأنهم لؤلؤ منثور، وفوق ذلك رضا الرب عز وجل، وكذلك جل لهم ثياب السندس والاستبرق الأخضران اللذان هما أجل أنواع الحرير. السندس ما غلظ من حرير، والاستبرق ما رق منه، وحلوا أساور من فضة في أيديهم سواء ذكورهم وإناء أنافيهم. نعم. إن هذا كان جزاء وكان سعيهم مشكورا. فسقاهم ربهم شرابا طهورا لا كدر فيه بوجه من الوجوه، مطهر لما في بطونهم من كل أذى وقذى. نعم. فيه الوعد والوعيد وبيان كل ما يحتاجه العبد، وفيه الأمر بالقيام بالأوامر بأوامره وشرائعه، أتم القيام والسعي في تنفيذها والصبر على ذلك. نعم. لحكمه القدري وحكمه الشرعي الديني امضي، ولا يعوقنك أحد آثم فاعل للإثم أو كفور، فإن طاعة الكفار والفجار والفساق لا بد أن تكون معصية. نعم. لله. هو قال الشيخ لما كان الصبر استمد من القيام بطاعة الله والإكثار من ذكره، أمره بأن يذكر رب العزة في كل الأوقات بكرة وأصيل أول النهار وآخرة، فدخل في ذلك الصلوات الخمس المكتوبات والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأوقات كذلك، ثم قيام الليل. نعم. نعم. اذكر ربك في الرخاء حتى يذكرك في الشدة. أحسنت. نعم. ومن الذي يفسد له هو التسبيح ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة والأجرة يوما ثقيلا. وهو يوم القيامة. نعم. نحن خلقناهم أحكمنا خلقتهم بالأعصاب والعروق والأوتار والقوى الظاهرة والباطنة، كل الإنسان رب العزة أحكم خلقته. نعم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أنشأناهم للبعث نشأ أخرى. نعم. إن هذه تبديلا وما نظرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالمنسيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. أقسم تعالى على البعث والجزاء على الأعمال بالمرسلات عرفا، وهي الملائكة التي يرسلها رب العزة بشؤونه القدرية وتدبير العالم وشؤونه الشرعية الوحي ووحي إلى رسله. عرفة حال من المرسلات، أي أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة لا بالمنكر. عندكم بالنكر والعبث ولا المنكر؟ النكر والعبث. فالعاصفات عصفا، الملائكة من شدة سعيها لأمر الله كأنها رياح عاصفة سريعة أو الرياح شديدة لسرعة هبوبها. والناشرات نشر، الملائكة تنشر أوامر الله عز وجل، أو السحاب ينشر المطر. كذلك فالملقيات ينشر الله عز وجل بها الأرض. فالملقيات ذكرى، الملائكة تلقي أشرف الأوامر وهو الذكر الذي يرحم الله عز وجل به العباد، يذكرهم به منافعهم الدينية والدنيوية. عذرا أو نذرا، إما إعذار أو إنذار. إنما توعدون لواقع، الجزاء واقع حق. وذلك اليوم هو اليوم الذي أقتت الرسل، جعل لها وقت معلوم تلتقي الرسل مع أقوامها. نعم، الفارقات الفارقات فرقة، الملائكة تفرق بين الحق والباطل. إيش قال ابن كثير؟ الفارقات فرقة. آية رقم كم؟ أربعة. هذه أربعة سلمكم الله، ملائكة تفرق بين الحق والباطل. نعم. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء كورت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت. استفهام للتعظيم والتفخيم والتهويل. نعم. بين الخلائق. نعم. أما أهلكنا المكذبين السابقين ثم نتبعهم بإهلاك من كذب من الآخرين. نعم. في الرحم. نعم. قدرنا ودبرنا ذلك الجنين في تلك الظلمات، ونقلناه من النطفة إلى العلقة إلى المضغة. نعم. يعني أما مننا عليكم وأنعمنا بتسخير الأرض لمصالحكم، جعلناها كفاتا لكم أحياء في الدور وأمواتا في القبور. نعم. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء عذبا زلالا. نعم. إلى ظل نار جهنم التي تتمايز في خلاله ثلاث شعاب، أي قطعة من النار إيش عندكم؟ تتعاوره تتعاوره وتتناوبه. عندكم تتعاوره وتجتمع به. تتعاوره نعم. لا ظليل أيوه ذلك الظل لا راحة فيه ولا طمأنينة ولا يغني من من مكث فيه من اللهب ما يحميه. نعم. السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة عظيم شررها. نعم. تقدرون على الخروج من ملكي افعلوا ولا تستطيعون. ويل طيب توقفنا. سبحان الله وبحمده.